ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبعد. في قصة هيميون كما تعلمون، وهي قصة غربة دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أصحاب الدين يختفون ويتوارون، رغم أن الكثرة الكاثرة كانت على دينه المسمى، ولكنهم غير ملتزمين أو منضبطين. فصار المنضبط الملتزم يتوارى، لأنهم يتهمونه بالتطرف والإرهاب والتزمت والتمسك. فمن شدة الغربة على هذين الغريبين كانا يتخفيان ولا يستعلنان بدينهما. وهذا يبين لك فقه العزلة الشرعية عند فساد الناس. لما ظهر فيميون كما ذكرت لكم واشتهر في نجران القرية، فانطلق هاربا. يكفي انه حطم صنم الكفر في نجران، وهي النخلة التي يعبدونها من دون الله. بقيت في هذه القضية قضية الداعية المؤثر وحياته الإيجابية في واقع المجتمع. كثير منا يعرفون الحق ولكن بغير تأثير في الواقع، وهذا هو الذي أخر الانتصار تأخيرا طويلا، بل وسيظل يتأخر حتى تكون أنت بذاتك مؤثر في واقعك. الرجل ظل يعبد الله تعالى ويخبث ويصل في زهده وعبادته وقربه إلى الله حتى رؤية الآيات والكرامات عند استسراج البيت له. إذا أعطى الناس قناعة بصلاحه وبكرامته، ثم بعد أن تيقن من ثقتهم به دعاهم إلى الله تعالى، وأظهر الله على يديه كرامة أخرى بانجعاف النخلة وقطعها تماما، فدخل الناس في دينه وصار. هل وقف ليرعى ذلك؟ أبدا، لأنه لا يريد أن ينسب ذلك له، يكفيه فقط أنهم قد وصلوا إلى الدين الصحيح والعقيدة السليمة، حتى لا يقولوا أن فلان هو الذي أرجع البلاد إلى دين الله تعالى. وهذا كلام نفيس للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت لو بثثت العلم في صدور العالمين ولم ينسب إلي منه حرف. كلام ولم ينسب إلي منه حرف، وهذا محض إخلاص، وهذا دل على صدق العالم أنه لا يبغي إلا صلاح العالمين، لا يبغي من ذلك أجرا أو محمدة. ولو رقب محمدة أو أجر تأكد تماما أنه يعمل لغير الله تعالى وبغير احتساب. وهذا كلام نفيس جدا، ولذلك خرج وهرب وبنى صومعة بين نجران العاصمة وبين القرية، والعاصمة فيها الملك وفيها الحكومة والجيش والشرطة، فيها السلطة الطاغية، وهو لا يريد أن يقرب من هذا الفساد العافن. ومعلوم أن الفساد في آخر الزمان إما طغيان وإما فساد فكري، سحر وشعوذة وكهنوت وفلسفات وهرطقات وعلمانية فارغة لا قيمة لها. والدين لا يحارب إلا من هذين الصنفين: الكهنة، أي رجال الكهنوت الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يزينون للطواغيط طغيانهم وظلمهم وفسادهم، يلتمسون له التأويل ويلتمسون لهم المعاذير دائما فطائفتين لابد ان تنأى عنهم تمام البعد، الطغاة الظلمة وايضا اصحاب الهرطقات والكهنوت الظلمة الذين افسدوا هذا الدين وافسدوا دين رب العالمين. ضرب الرجل خيمته وصومعته بين البلدين، اي انه من حاز الى اي عسكر من المعسكرين، نهى عن الظلمة وسياسة الطاغوت ونهى عن سياسة السحر والشعوذة والكهنوت، لانه لا يعبد الا رب السماوات والارض وحده. الحاصب كان يتلو الانجيل ويصلي ويرتب، وهذا هو واقع الداعية ان لم يجد جوا خصبا وارضا خصبة لدعوته فينشأ في العبادة والترتيب. وهذا سيأتيك نبأه ان شاء الله تعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يقف بين الاصنام يقوم الليل يرتل القرآن ترتيلا والجميع يسمع، ما قال لهم شيء ولكن يسمعهم هذا الدين، يسمعهم ويتعجبون ماذا يفعل ابن عبد المطلب، ماذا يصنع، بيعمل ايه، لم يقل شيئا بعد، ماذا يصنع هذا الرجل، يقف يرتل ترتيلة جديدة لم نسمعها. هذا عمل الداعي، اما ينشأ في العبادة والتبتل حتى يعني يضيع صيفه في هذه المسألة، واما ينشأ في الدعوة الى الله تعالى وتحمل مشقة هذه الدعوة. هذا واضح جدا من الرسل ومن اتباع الرسل. اذا لما يفرغ من الدعوة او من العبادة يتجه للتجارة والى الصناعة ويتجه الى شغل الدنيا والانمياع في واقع المجتمع وفي حركة المجتمع ان يكون كغيره من بقية الناس، لا فرق بينه وبين الذين يسبون دين الله تعالى، يأكل معهم ويشرب معهم ويتاجر معهم ويشاركهم في الاعمال وفي غيرها كأنه لا شيء، لا لا، الذين في رقبتهم بيعة لله ورسوله لا ينمعون في المجتمع. ولذلك اياك والتميع. ما معنى التميع؟ ان تهادم الجاهلية، تحيا حياتها بغير مفاصلة شرعية. ضرب بصومعته بين البلدين، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان ملك في من كان قبلكم. وهذا تسرية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سورة البروج مكية وما نزلت إلا في مكة، وما قيل هذا الكلام إلا ليوضح ويبين للصف المسلم الذي يؤذى ويضرب ويبتلى في سبيل تعالى، هذه قصة من قصص الصابرين وقصة انتصار الدين والدعوة واستعلائها عن الطين وعن كتلة اللحم والدم وعن التضحية الواضحة جدا، وهو طريق واضح شاق جدا. لما جاء خباب بن الأرط للنبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما في الحجر، فقام والنبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، قال: يا رسول الله، ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ربط على كتفه بل كلمه كلاما خشنا، قال: يا خباب، ان من كان قبلكم، وهذه القصة بين ايدينا، كان يؤتى الرجل فيؤشر بمئشار الحديد حتى يقع شقاه ولا يثنيه عن دينه شيئا. يعني انت خدت قلمين يعني عصاطين، انت زعلان كده عشان ايه؟ ماذا صنعت؟ ان من كان قبلكم كان يؤشر بمئشار الحديد حتى يقع شقاه ولا يثنيه ذلك عن دينه. اذا هذه القصة تذكر في باب التربية الجهادية وفي باب الصبر والابتلاء على مشاق الدعوة والالتزام بدين الله تعالى، كما قال الله تعالى في قصة النفيسة ايضا في اخرها: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، لأنها قصة نفيسة أيضا، قصة ابتلاء يوسف عليه السلام وما حدث له في طريق الدعوة. إذن القصص تضرب حتى تسري عن المبتلين أو الداعين لدين الله تعالى ليصبروا في هذه الساحة حتى يأتيهم نصر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. وكان للملك ساحر، وانتبه جدا لهذا الرباط بين الباطل، بعضه وضع رباط بين الظلم والسحر، بين الطغاة والسحرة، والباطل يعضد بعضه بعضا. وكان له ساحر، ملك وساحر، فإن الساحر هو الذي يزين الباطل للجماهير، والذي يقول للناس أن هذا الملك هو يعني من أفضل ملوك الأرض، بل ممن جادت بهم السماء على أهل الأرض، بل هو منة من الله تعالى على الأمة، يزين الباطل. فإلى الساحر أنه يزين الباطل ويلبسه ثوب الحق. كان ملك وله ساحر، رباط خطير جدا بين الطواغيت وبين السحر. والسحر في كل عصر له معنى ومبنى، فالسحر في عصرك او سحر الطواغيت في عصرك الذين يملكون ناصية البيان من صحفيين وكتاب وعلماء ومهرطقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي أن الرجل قد يكتب مقالا يغير دفة الحياة في المجتمع بكامله، أو يلبس الباطل ثوب الحق، يظهر المتدينين بصورة الخونة والعملاء الذين يتعاملون مع الغرب ومع الشرق، والجماهير تصدق ذلك إنه ساحر الملك. وكان للملك ساحر واحد، والآن صار للملك ملايين السحرة، فكيف تصنع وماذا تصنع مع هذه الملايين المملينة من السحرة الذين يلبسون الباطل ثوب الحق ويلبسون الحق ثوب الباطل؟ كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يا الله، كبرت في الباطل، ألا تتوب؟ والواجب وأنت تقرب من الموت أن تتوب أو ترجع، ولكن تريد أن تؤصل هذا الكفر وتريد أن تزرع هذا الكفر بعد أن قرب أن يقتلع من الديار. أرسل الملك: إني أخشى على مملكتكم، أريد أن أفتح جامعة علمانية تدرب ألوف السحرة لتحافظ على نظام الحكم ونظام الملك، أخشى أن أموت وأن يضيح هذا العلم من الناس، فارسل لي من يجدد هذا العلم. سبحان الله، وهذا يبين لك أن الكفار يتعمدون ذلك، وليس جهلا منهم ان يكفروا بالله تعالى، بل وليس جهلا منهم ان يحاربوا دين الله تعالى، ولكن هذا عن عمد. الدليل انه يريد ان يؤصل هذا الكفر ويزرعه في من بعده. ارسل الملك: ارسل لي غلاما اعلمه السحر، لاني كبرت واخشى ان اموت ولم يتعلم هذا السحر من المملكة، ويخلو هذا العلم النجس في الأمة. ارسل لي غلاما، وانتبه لم يقل ارسل لي رجلا او شيخا او مسؤولا او وزيرا، غلام. لما غلام ايها الكاهن؟ لما الغلام؟ وانتوا عارفين التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، يعني لو علمت الطفل وهو صغير لا ينسى ابدا، فالنقش على الحجر لا يعفى له اثر، يعني يظل كما هو. والتعليم في الكبر كالنقش على الماء، تعرف تكتب على الميه؟ ولذلك انت لما تحفظ وانت كبير بتنسى على طول، صعب عليك، لانه كالكتابه على الماء، هو الميه بتكتب عليها، ولكن التعليم في الصغر هو التعليم. ولذلك حرصت العلمانيه على مجانيه التعليم. من اكبر الطعنات النجلاء لدين الله تعالى ان صار التعليم مجانيا للناس، يدخلون الفساد لكل الادمغه من سن صغيره، 6 سنين تملا وتعبئ هذه الادمغه من سن صغيره علمانيه وفساد وبعد عن دين الله تعالى. الواجب ان تملا هذه الادمغه بكتاب الله تعالى وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تعلم المتون وتحفظ، ولكن ان تبعد من هذه السن الطريه الغضه عن دين الله تعالى، اذا ليكون عتويلا في الكفر والعلمانية، يتأصل في العلمانية. وهذه القضية، ارسل لي غلام. ولذلك على الذين يهتمون بتعليم الاسلام والمسلمين يركزوا جدا على الغلمان، لان اي دعوة ليس وراء طلابها الكبار غلمان يردفون عليهم فهي ليست بدعوة ولا تصلح ان تكون. واجب على مراحل التعليم في الدعوة الاسلامية ان تكون متقاربة، ان تتقارب الصفوف كما تتقارب في الصلاة تماما، ان يكون هناك صف اول وثاني وثالث ورابع الى سن صغير جدا. وهذه هي جيوش وكتائب الاسلام المتعلمة الواجبة على اهلها. ولذلك حرصت العلمانية تمام الحرص الا تعلم الا الغلمان. ولذلك سقطها هذا الكأس المؤلم بازدواجية التعليم وازدواجية التفكير حتى صار الناس لا دين لهم. تنظر كده الطلاب المراحل الثانوية والجامعية تيأس، تقول خلاص الدين انتهى، هؤلاء الله يعوض على البلد ويعوض على الاسلام ويعوض على الدين، هم دول اللي هيجوا بعدنا. شباب لا يعرف شيئا، لا يعرف دينا ولا عرفا ولا كرامة ولا نبل ولا اي شيء، اي شيء، ليس انسان، هو مسلخ حيوان في صورة انسان. وده اللي كان بيقوله وزير التعليم اول ما وزروه، قال لابد ان انشئ جيل منفصل العلاقة عن الله مرة واحدة كده. طبعا ده كان عضو في منظمة شباب زمان من اللي اتعلموا في روسيا، فده شيوعي اصل، كان يكره الاسلام اصلا وفصل. طيب ازاي نحط الشيوعي يعلم في وزارة التعليم؟ ماذا يعلم ومن يعلم؟ وده تصريح له انا لا افتري عليه، ده في اول يوم. وطبعا الحمد لله الذاكرة يعني سليمة، تحصي على القائلين اقوالهم تمام حتى لو انكروها او نسوها. اذا نهتم جدا بالتعليم 6 سنين واملأه زيف، وحطوا صور واد وبنت على الكتاب، والبنت طبعا لابسه فيونكة كده وشعرها نازل، والواد قاعد جنبها، نحن نقرا، نحن يعني احنا كلنا كده بنقرا مقراءه يعني. طب خير، اذا لما يرى في الجامعه الولد والبنت في حديقه صنعاء او في اي حديقه، ايه الغرابه؟ ده احنا تعودنا شفناها على الكتاب، نحن نقرا. تقريب المفاهيم وتقريب الصور للناس، تقريب العلمانيه للناس، وانت في بيتك ما انتش فاهم حاجه، ده ابنك استلم الكتب عليه صورة نحن نقرأ، وواد وبنت، ايه المشكلة في الموضوع؟ لا شيء. وممكن نجلس الولد مع البنت في دكة، ده موضوع. اذا تيجي في سن البلوغ وتقول البنت انتقل والواد التحي وابعد عن البلد، يقول لك الله ازاي، ده احنا عشرة طويلة وعمرة طويل، اشمعنا دلوقتي عاوز تفصل؟ صعب الفصل الان. ليه؟ لانه مفيش تدريب وليس هناك تعليم. ولذلك تلمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى وقال مروا أبناءكم على الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، رغم انه رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى يبلغ الحلم، يعني هذا ليس له صلاة ولا عبادة وليست محسوبة له، لماذا انت تضربه على ذلك؟ ليتعود، ليتعود الغلام، ليتعود حياة الاسلام، ولك عود طفلك من الان كيف يكون مسلما ملتزما يعرف ابجديات الاسلام في الاكل والشرب والنوم ومثل هذه المسائل. ان لم تعلمه قبل ان يذهب الى المدارس فستعلمه المدارس لك تعليما لا ينفعك وسيفسده عليك. ثم تأتي برامج التلفزيون والاذاعة والاعلام تكر على البقية الباقية، فانت انجبت لا لله ولكن نبتا للشيطان. اذا انت لم تستطيع ان تشكل وزارة التعليم، ولم تستطيع ان تضع مناهج في مدارس التعليم، ولكن تستطيع ان تتحكم في ولدك، تستطيع ان تغير رأيه تماما وتؤثر في رأيه، لا تتركه مع المناهج التعليمية التي وضعها الامريكان واليهود باسم مستشارين في وزارة التعليم، لا تتركهم هكذا ابدا. وايضا لو كان حتى ابنك في الازهر لا تتركه يقول ان الله في كل مكان في عقيدة الحرية وتوحيد الشرك الذي يدرسونه لابنائنا في الازهر، ايضا لا تتركه وذلك. لابد ان تعلمه التوحيد الصحيح، لان التوحيد في الازهر هو علم الكلام، هو علم الكلام، علم الاعتزال والتفكير العقلي، ليس فيه من التوحيد شيء. وتظن ان الولد ازهريا وهو يخرج اشعريا بينه وبين اهل السنة والجماعة مسافات ومفاوز، وهذا في الواقع لاننا انفصلنا عنهم وانفصلوا عنا، لا نلتقي ابدا، وهذا الاختلاف في معنى التعليم وفي التربية معا. نعم، لا يربون كما نربي ولا يعلمون كما نعلم، ولذلك اختلفت الوجهات، ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا التعليم في الصغر والاهتمام بالنشء والصغير، تعلمه ان هناك نار وهناك جنة، تقول لو فعلت ذلك تذهب الى النار، تزرع في قلبه الخوف من الله تعالى وهو صغير حتى لا يتجرع على الحرمات، وتعطيه املا في الجنة وجزاء بالجنة لمن احسن وفعل كذا وكذا وكذا. عيونك على ولدك، هو ليس ولدك ولكن هو ابن الاسلام، انت تدخره لهذا الدين، انجب اولادا وادخرهم لهذا الدين. وقديما كتب البخاري وبوب بابا واضحا جدا في كتابه، باب طلب الولد للجهاد، كما قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على 99 امرأة كلهن ينجبن رجلا او فارسا يقاتل في سبيل الله. انظر، طلب الولد للجهاد، انت تنجب اولادا لا لك، لا ليعينوك على الحياة، ولكن لهذا الدين. ان انجبتهم لهذا الدين فلا بد ان تعدهم لهذا الدين، فلا بد من برنامج لاعداد الاطفال الصغار للدين لله تعالى. ولذلك ركز الساحر على غلام صغير، وركز النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام الصغير، وكان اذا مر على الصبيان يسلم عليهم ويمسح برؤوسهم. وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا في يوم من الايام سيكون قائد من قواد المسلمين، هذا الذي تمسح على راسه وهذا الصغير تسلم عليه وتهتم به، لا تقول ان الرجل كبير وهذا صغير، ايه ده عيب، ابدا. هذا في يوم من الايام اما يكون استاذا لابنك او يكون قائدا من قيادات هذه الامه، ويصلح لها ما افسده الدهر وما افسده الناس. وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: اني قد كبرت، فابعث لي غلاما اعلمه السحر. تأصيل للكفر، تعميق للكفر. اذا كما قال الله تعالى: اتواصوا به ام هم قوم طاغون. والكفر يتواصى، والانحراف يتواصى، والسحر يتواصى، والطواغيت يتواصون. هل اهل الحق يتواصون بالهدي وبالخير وبالدين؟ انه التواصل مع اجيال هذا الدين حتى ننجب للامة وننتج للامة من لا ينسون هذا الدين ابدا، حتى يكون في ذكره في العالمين. لانهم سيقولون وهم يدوسونك يوما في معركة هرمجدون وهي قريبة، يقولون اوطوهم وصية واحدة حتى لا يذكر هذا الدين في الارض. فبعث لي غلاما وعلمه السحر، فبعث اليه غلاما يعلمه. مسابقة بقى في التلفزيون، عاوزين انجب وازكى غلام يتعلم السحر. كل اب كده يختار لنا من عنده ازكى رجل، افضل رجل ليتعلم السحر. مباراة، وطبعا المجيب منهم هياخد 40,000 جنيه، هياخد 100,000 جنيه، هياخد اللي هو عاوزه، لان ده هتقوم عليه الملك كله. يعني هذا الغلام سيكون عليه محور الحكم كله، لانه سيزين الباطل للجماهير. لذلك بتلاقي اي صحفي من هؤلاء ابناتنا يكتب مقال عبارة عن 3-4 سطور كاذب في كاذب، ياخد 40,000 في الشهر. 40,000 جنيه ليه؟ خير خير على ايه؟ جاد ثمن السحر، السحر ثمنه غالي جدا عند اصحابه، الثمن سحره غالي جدا. اطلع انت كتاب بقى في اي مطبعة وحسب عليه، يقول لك يا عم الشيخ ده الملزمة على كذا وكذا. سبحان الله، السحر غالي جدا. ده المقال الواحد ب4,000 جنيه في الشهر، المقال الزيف الضلال. وديك جماهير مجمهرة من هؤلاء الزيوف، لانهم يوطدون حكم الحاكم ويوصلون الباطل تأصيلا واضحا جدا. فاختاروا انجب طالب. فكان في طريقه اذا سلك راهب لو فيميون، رجل بنى صومعته في الطريق بين الحاكم والساحر. وفي الطريق تماما كان يمر هذا الغلام، يمر بصومعة الراهب، يسمعه يقرأ الانجيل ويصلي ويرتل. وهو ذهب الى الساحر ويرى من خبثه ونتنه وجيفته، لان الساحر لابد ان يكون نتنا، لان الشياطين لا تجتمع الا في الحشوش وفي اماكن الخبائث. يكره الشيطان رائحة المسك ورائحة العطر، واذا كان من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم ان يتعطر دائما. فاذا اردت ان يكون بينك وبين الشيطان معزل، فكن متوضئا متعطرا دائما، فان الشيطان يكره هذه الرائحة، يكرهها جدا. اما هؤلاء الشياطين فتجدهم في رائحة خبيثة جدا، لا يغتسلون ولا يتعطرون حتى لا يطردون الشيطان، لانهم لا يعملون الا الحساب. بل بعضهم يتوضأ باللبن كما تعلمون، ويقف على المصحف ويبول عليه، وهذا واضح ان الساحر كافر كما هو معلوم، ومعروف حد الساحر ضربه بالسيف، وان كان الحديث ضعيفا ولكن هذا هو الواقع. فقد قتلت عائشة جارية لها سحرة، قتلتها، وهذا يعضد الحكم. وان كان الكلام فيه تفصيل كما قال الامام الشافعي في الام، قال ان سحر وقتل فيقتل بما قتل، وان سحر ولم يضر فيعذر، وهذا كلام متوجه. فالساحر فاسد، والغلام نابه، والنابه يميز، يجلس مع الشيخ في عطره وفي ادبه وفي اخباته وفي تلاوته وفي جماله ونظافته وهيئته، ثم يقارن بين هيئة الساحر الرثة الكئيبة النتنة العفنة وصوته الاجش واخلاقه الشاذة الناشزة. فرق بين حلم العالم وبين شذوذ السحر. فالساحر لا اخلاق له، يشتم ويسب ويقول الفاظ نابية، والعالم لا يقول ذلك. وهذا هو الفرق ايها الدعاة. فلا بد لك وانت داعية ان تكون لين مع الناس، رقيق، لا تحدث الناس الا باعذب الالفاظ، لان الناس يقارنون بينك وبين التلفاز او علماء السوء مثلا. وهذا الفرق الواضح البين جدا في بين المسألتين. فكان في الطريق الراهب، فكان يذهب اليه، يجلس مع الراهب، اعجبه صلاته واعجبه علمه، فكان يقرأ معه ويصلي معه. وفي بداية امره وهو في ازدواجية التعليم، ارتباك شديد جدا في عقول الناس. طالب العلم الغلام يتعلم السحر ويتعلم الدين، منهجين متناقضين تماما وغاية التناقض. وهذا في تدرسه انت في المراحل الثانوية، المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، كيف وانا ادرس في حصة الدين ان الله خالق كل شيء وان كل من عليها فاز، كيف يعني اساوي بين النظريتين، المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم وان كل من عليها فان، وهذه ازدواجية في المعايير وازدواجية في عقل الطالب. ولذلك شذ طلاب كثيرون جدا قال احنا مش فاهمين لا هنا ولا هنا، مش عارف هي ايه الموضوع، يبقى ايه الواحد يخش لدين ام ريليجن يعني لدين يبقى شوية احسن. وده عشرات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يستعتبكم فاعتبوه، ان الله يستعتبكم من كثرة الذنوب والمعاصي تكسف الشمس ويخسف القمر، فلابد من الهروع الى المساجد والصلاة. تجد في الصباح سحار الملك يقولون ابدا ده كان القمر في برج كذا، وده شيء طبيعي لما يكون في البرج ده هو يبقى فيه نوع من الظلال في اتجاه الشمس فلا يحجب ضوء القمر، وبعد شوية بعد ما تمر المدار يمر وتمر يمر الفلك يظهر ضوء القمر مرة ثانية. سبحان الله سبحان الله، دايما نلبس الباطل ثوب الحق، والناس في غفلة، وزلزال الارض العظيم سيأتي فجأة وقادم لا محالة، سيدمر كل ما ترى، وهو الذي يقدم للفئة المؤمنة ويدمر لها هذه الحضارة العفنة وهذه القوات الغاشمة حتى تخرج تدعو الى الله تعالى وتكون هي القوة الوحيدة في الارض. الرجل ظل يقارن الساحر بهيئته الكئيبة بسحنته الشيطانية وبين العالم بسمته الوضاء وبصلاته وعبادته وبرائحته الطيبة الزكية الكريمة بأدبه وبسمته جذب الغلام جذب الغلام. ولذلك يقولك لا ما نعملش مدارس إسلامية، ليه؟ يقولك الناس كلها تعلم فيها لأنهم عندهم أعلى تخصصات وأمتى الناس وأحلى ناس، مدرس منهم ملتحي ولابس شال وجلابية بيضة وجميل كلم كويس وبيعلم الطلاب أدب، بيقول له يعني اقعد يا بني، التاني بيقول له ترجع، فطبعا فرق بين الاثنين، واذا عنفه يقول له يعني تكرتك امك، التاني هيقول له حاجة تانية بامك برضه، هيفرق بين الاثنين، واخد بالك؟ فطبعا يقول لك لا ده احنا عشان نعمل مدارس اسلامية يبقى دول هيغلبوا، ليه؟ بادبهم وبسمتهم وبقوتهم سيغلبون. ولكن عبد الله بن الثامر لم تطل عليه الحيرة، لم يطل عليه هذا الارتباك، لم يصب له ازدواجية التعليم او ازدواجية المعايير، فانحاز مرة واحدة الى العالم. وقضية الناس من قديم كما قال جوتا شاعر الالمان، الناس اما يبحثون عن الحق او الباطل، قضية البشرية اما البحث عن الحق او البحث عن الايه الباطل، فان تبين له الحق من الباطل واتبع الباطل فهو انسان قاتل. واضح، وده واضح جدا، لابد ان تميز بين الحق والباطل ولابد ان تنحاز الحق دائما. فعبد الله بن ثامر تميز ووضح، فجلس اطول وقته مع العالم يتعلم، اعجبه سمته ودله وهديه وعبادته، فانخرط معه في العبادة، واخلص العالم الجليل في تعليم تلميذه الفريد. انظر ماذا ارادوا، ارادوه ساحرا، واراده الله تعالى عالما وليا من اوليائه. انت تريد والله يريد والله يفعل ما يريد. وانظر للهدى عندما يقربه الله تعالى لك، ان الله تعالى يسبب لك ادنى سبب لتهتدي لله تعالى، يقرب لك الهدى. ولذلك كما يقول علماء، ان جاءت رياحك فاغتنمها، لو جات الفرصة اغتنمها. جلبت بالليل كده وبقولش انام تاني، ده انا جلجال النوم مش جاي، ده فرصة، استيقظت فرصة. كم من الليلة تستيقظ؟ لقد ايقظك الله تعالى، ارادك في هذه الساعة، اراد منك خطابا، اراد منك صلاة، لما تنام؟ ان الغلام انحاز للعالم وصار نعم. فكان الساحر دائما يشكو لأهله، طبعا ابوه مستعجل، نفسه الواد بقى يبقى ايه مستشار الملك الاوحد، وده المستشار السياسي للملك، واسمه يتذاع في التلفزيون ويجي في المقابلات الرسمية والجرايد وكده، فرصة. فرصة يعني ان يبقى رجل مسؤول او ابن واحد مسؤول في البلد. فكان تعهد الغلام مع الساحر، ايه اخبار الواد ايه تعلم وعلم؟ قال الواد لا يأتيني. قال له كيف؟ انا ارسله اليك كل يوم، ازاي كيف لا يأتيك؟ فيذهب الى الولد، لما لا تذهب الساحر؟ قال يأتيه ويضربه. وهو راجع من عند الساحر يتأخر عند العالم مدة طويلة، فابوه يضربه يقول انت كنت فين؟ يقول كنت عند الساحر وتأخرت لي كده. لا السحر بيخلص مثلا بيقفل الساعة 2، اخر حصة السابعة بتنتهي الساعة 2، يبقى كنت فين بقى لحد الساعة 5؟ يضربه. فشكى للعالم، شكى له الحال، قال له اذا ذهبت الى الساحر فقل حبسني اهلي، واذا ذهبت الى اهلي فقل حبسني الساحر. سبحان الله، هل العالم يكذب؟ وهل يعلم طلاب العلم الكذب؟ انظر لطالب العلم عندما تشكه شوكة في حياة طلبة العلم، لابد ان يرجع الى شيخه. كل مشكلة من مشاكله لابد ان يرجع فيها الى اهل العلم لكي يتبصر برأيهم. فالطالب على فطرته السليمة لم يكذب بعد، ولا يكذب ولا يرى ذلك، وهو في ورطة لا يستطيع حلها. فشك هذه الورطة للشيخ، قال إذا ذهبت إلى الساحر فقل كنت عند أهلي، وإذا كنت عند أهلك فقل كنت عند الساحر. كيف يعلمه الكذب؟ والدعوة لا تقوم إلا على الصدق، فالصدق ممدوح إلا في أحوال القلائل. الصدق ممدوح إلا في أحوال قلائل، والكذب ممقوت إلا أيضا في أحوال قلائل. فالكذب في الجهاد لمصلحة المسلمين واجب. يعني لو وقعت في الأسد يقول لك عدد المسلمين قد ايه، تقول لا أنا ما بكذبش، كذب على الله خيب، أنا عمري ما كذبت، ده عدد المسلمين كذا وسلاحهم كذا. اقول لك انت خائن، انت خائن، هذا لا يجوز ابدا ولا يليق. والكذب على الظلمة، ان ظلمت فواجب عليك ان تكذب لتستنقذ نفسك واخوانك. والكذب على المرأة، ان تقول لها اني احبك، او يا في قلبي ود وحب لك، وايضا تقول لصديقك انت يعني في موضع الرعايه وفي محل الرعايه من قلبي، هذا من باب تألف الناس وتأليفهم، فهذا واجب عليك. وواجب على المرأة ايضا ان تهمس في اذن زوجها انها تحبه. ولذلك يعني في الاثر جاء رجل الى عمر، قال المرأة، قالت لا احبك، فجاء بالمرأة قال لما تقول لزوجك ذلك؟ قالت حلف علي، قال اتحبينني؟ استحلفك بالله اتحبينني؟ قالت لا. فلما لا تقول له قال استحلفني يا ما اعمل ايه؟ واحد يقول طب يا احمق، زوج احمق، استحلفك بالله اتحبينني؟ قالت لا. قال استحلفني بالله تعالى اكذب؟ قال نعم اكذبي. فالكذب هنا واجب، الكذب هنا واجب، فواجب على المرأة ان تكذب على زوجها في هذه الجزئية، ويجب على الرجل ان يكذب على مراته في هذه الجزئية. هذا من بغية الاصلاح، وهذا من الكذب المباح. والكذب على الظلمة وعلى الظلم ان تتفلت، والكذب في الحرب، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد ان تخدع عدوك ولا تظهر يعني ما في الاسلام وقوة المسلمين، ولكن ان تكون صادقا دائما مع اعدائك ومع اصدقائك، هذا فيه ترى على الاسلام، وفيه يعني نوع من الايه استدلال الأعداء على دين الله تعالى. فكذلك على المرأة أن تتألفها بالكلمة الطيبة وإن لم يكن في قلبك حب. وذلك قال عمر: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن أين التدمم وأين عهد الإسلام؟ وجعلنا بينهم مودة ورحمة. فالمسألة ليست حب ولكن مودة ورحمة، تراحم ومودة، وقليل الحب، نادر جدا الحب، فهو ليس الأصل. فالأصل في المسألة الود والرحمة كما ذكر الله تعالى. فأمره بالكذب ليخلص من هذه المشكلة. فالجميع كفار يجوز عليهم الكذب، وهذا من مصلحة الدعوة، من مصلحة دعوته أن يكذب على هؤلاء الطغاة. وهذا يعني فن واضح جدا، لابد لطالب العلم أن يتملاه وأن يتأمله، لأنه سيحتاج إلى ذلك في كثير من الأوقات، سيحتاج إلى ذلك في كثير من الأوقات. ولذلك الصدق في أماكن يعني حرام عليك جدا، حرام جدا الصدق في بعض الأماكن، وكذلك الكذب عمومه حرام ومن صفات النفاق، إلا في هذه المواضع التي ذكرناها. وإن عرضت لكان خيرا، وإن عرضت لكان خيرا، يعني إن عرضت لكافر أفضل من أن تكذب صريحا، فإن لم تستطع فاكذب صريحا، ولكن لا تعرض مع إخوانك المسلمين عمدا، فالتعريض عمدا بنية التعريض كذب، فالتعريض عمدا بنية التعريض كذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على من؟ على ما استحلفك عليه أخوك. هتعرض، بس هو هتعرض، هو فاهم أن أنت حلفت على إيه؟ على اللي في دماغه، يبقى أنت كذبت. فالتعريض على الأصدقاء لا يجوز، لا يجوز، لأنه كذب أيضا، لأن يمينك على ما استحلفك عليه أخوك. فالتعريض للكفار كما قال أبو بكر في يوم الهجرة لما سأله رجل: من هذا معك؟ قال: إنما هو هاد يهديني إلى الطريق، وهو يقصد إيه؟ الإسلام. ولكن الرجل ظن أنه إيه؟ دليل في أرض العرب. وفي غزوة بدر لما ذهب أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كجهاد المخابرات الأصلي هما بنفسهم إلى عين ما، فوجدوا رجل فقال: هل رأيتم قريش؟ قال: أخبرنا نخبرك، لو أخبرتنا أخبرناك. فقال: ممن أنتم بعد أن أخبروه؟ من أنتم؟ قالوا: نحن من كذا وكذا وكذا. فنظر إليه قال: صدقوا، لأنهم من نفس الجهة التي جاءت منها قريش. قال: وممن أنتم؟ قال: مما. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. بيسألوا بقى يعني العهد اللي بينه وبينك، لو اخبرتني اخبرك، انت منين؟ قالوا: من ماء. مش كده برضو ولا ايه؟ فكل الخلق من ماء، او الانسان من ماء. هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعريض على الكافر يعني او الكذب، التعريض اولى من الكذب، فان لم تجد للتعريض مكانا فالكذب الصريح يعني هذا جائز. واذا خشيت اهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك وهو مخلص في التعليم، إذ خرجت دابة في البلد، والدابة هنا أسد، وطالب العلم يعني لا يشك، ولكن كإبراهيم عليه السلام يعني: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والطالب في غاية الإخلاص، فأمسك بحجر وهو غلام، والحجر لا يقتل أسدا بطبيعة الحال، بل لا يقتل ثعبانا، وقلما يقتل ذبابة. يعني لو رميت دبانة بحجر ممكن تقتل وممكن لا، ولكن جزما ويقينا هل يقتل أسد حجر؟ وطبعا الغلام الصغير دراعه هتشيل حجر ايه؟ 2 متر ولا طوبة صغيرة؟ حجر صغير يعني قدر ذراع الشاب او هذا الغلام الصغير، يعني لا يساوي شيء. خرجت دابة على الناس فقطعت الطريق على اهل نجران، اسد رابض قطع السكة عليهم، فالناس انقطع وبقى في رعب في البلد. من يخلص البلاد من رعب الاسد؟ ما تيجي يا عم الساحر وفي سحرك الحلو ده ما تعمل اسحر الاسد، اعمل فيه عمل كده جيده، ولا ربكه ولا تعبه ولا خليه يمشي مخبوط. واخد بالك جماعة السحرة؟ بنقول لهم: ما عندكم شارون اهو، يعني ما فيش واحد سره باتع فيكم كده يخبله ولا يعمل له اي حاجه؟ ولا انت عمال تأذوا المسلمين ليل ونهار، ما تسخر سحرك لهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الفاسدين، اعمل السحر ده. لا، يقول لك لا، احنا مورناش غير الملتحين، دول ناس لو تمكنوا يحكموا العالم يبقى لازم نخبلهم ليل ونهار. طرب الدابة فمات. ودي كانت مقدمة لأن يشتهر هذا الطالب النجيب، فاشتهر. ولما ذهب لشيخه قال: يا بني إنك ستبتلى، دخلت في الابتلاء، لا محالة ستبتلى. وكان عبد الله بن الثامر كلما تعلم درس علم عمل به واستفاد به، وصار يدعو سرا لدين الله تعالى من خلف شيخه، وكان يدعو للمرضى والزمنى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى. والأكمه والأبرص وهما مرضان لا يبرآن أبدا. وما هو الأكمه؟ الذي ولد أعمى وليس الأعمى. فلأن الإنسان إذا عمي وذهب إلى الأطباء أو لو دعا له وأبصر يقول هو كان بصير، كان مبصرا فقد تطبب وعولج. ولكن أن يولد أكمه أي أعمى في الأصل، وهذه مسألة طبعا أصلية، وشفاء مثل هذا مستحيل أو لا يتطلب لمثل هذا علاج أبدا. فلذلك كان شفاء الأكمه معجزة محضة، كذلك شفاء الأبرص والبرص مرض لا علاج له إطلاق. إلى دنيا الناس اليوم ليس لهذا المرض أدنى علاج. إذا شفي هذا المرض بإذن الله تعالى فهي معجزة ظاهرة لهذا الغلام. طيب، سن مبكرة وتعليم بسيط، يعني الطالب العلم ده ما قعدش سنين زينا يتعلم، ولكن بلغ هذه المرتبة بهذه السرعة لما؟ ما الذي بلغه؟ الإخلاص والصدق. إذا الإخلاص والصدق جناحان يحملانك إلى الولاية. والمسألة ليست بالسن وليست بطول الدراسة، ولكنها بالإخلاص والصدق وإن كان عهدك قريب. يبقى إذا المطلوب لطالب العلم أن يكون في غاية الإخلاص وفي غاية الصدق وهو يدعو إلى الله تعالى، في غاية الإخلاص لدين الله تعالى، وفي غاية الصدق وهو يدعو إلى الله تعالى، ولا يبالي بمن خالف ولا يأبه للحتوف والأخطاء. وهذا كان فعل عبد الله بن ثابت. فالولي محض الولي الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا ولا يبالي في الله لومة لائم، هي دي الولاية. لا تفكر أن الولاية هي عبادة فقط، تصوم وتصلي وتقوم وأنت بمعزل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما ولي الله الذي اختاره الله تعالى وليا على العالمين، الذي ما رأى منكرا إلا وأنكر عليه. وإذا حق الله تعالى في رقاب أهل العلم وطلابه دائما: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون أي دائم، ويدعون أي دائم، دائم الدعوة ودائم الأمر. وهذه محض يعني إخراج هذه الأمة لله للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن قام بهذا الواجب وأخلص فيه وصدق فقد حقت عليه ولاية الله تعالى. وده طريق وأنا عارف وصعب. لا تقول ده مسألة سهلة، أقول لك لا، ليست سهلة، مسألة في غاية الصعوبة، لأن الذي يتجشم ذلك لا محالة سيبتلى، بل سيعالج الابتلاء مدى عمره، لأنه لا يسكت على منكر، لا يقر ظلم أبدا، فهو دائما في حالات ابتلاء مستديم. فهذا الصادق اللهجة الصادق والمخلص لدينه، يعني لا يفتى يدعو له، هذا دائما هو الذي محمول على ولاية الله تعالى. إذا دعا الله تعالى أجابه، إذا دعا الله تعالى أجابه. فكان يبرئ الأكمه والأبرص، يستغل ذلك لدينه. كان يأتي الأعمى هذا الأكمه يقول له: أتؤمن بالله رب العالمين وأدعو الله لك فيشفيك من هذا المرض؟ يقول بلى، فيدعو له فيشفى ويؤمن بالله تعالى. يأتي الأبرز أمراض مستعصية وهي آيات. حتى بلغ من دعوته إلى وسط الدعوة إلى كل المرضى في البلد، وسط الدعوة إلى كل المرضى، وصار رجلا مشتهرا معروفا جدا، أي قدم الخير للبشرية. وهذا أصل عمل الدعاة لله تعالى، يبغون للناس الخير ويبذلون الخير للناس ولا يقدمون للناس الشر. وهذه أصل دعوة الإسلام، لا يألو خير جهدا في الخير أن يقدمه للناس، يقدر يقدم الناس أي خير يبذل ذلك، لا يتأخر أبدا في تقديم الخير ونفع الناس. وهذا هو فائدة دعاة الإسلام، فهم فيهم الخير والنفع للناس، لا يبغون إلا ذلك. وهذا دابهم بعكس أي رجل آخر. اذهب لأي طبيب من إخواننا بتلاقي بينصحك نصح تام جدا، تروح لأي طبيب آخر يكلمك كلمتين ونص يقولك بس خذ الدواء كده وتعالى بعدين، لأنه لا ينصح لك، هينصح لك على حساب جيبه على طول. لكن الثاني يقول يشرح لك ويديك محاضرة يقولك كذا وكذا وكذا، وقد لا تراه ثانيا، ولكن هو ينصح لله لأنهم دعاة الله تعالى، ينصح لله، واجب هذا النصح. فأصل الدعوة إلى الله تعالى النصح للمسلمين، النصح للمسلمين. وهذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس يعني أن ينصح لله ولكتابه ولنبي لله وكتابه ونبيه ولعامة المؤمنين وخاصته. فهذا النصح. وقد ودي بيعة عبد الله جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره وعلى أثر في ديننا، وأن أنصح لكل مسلم، وأن أنصح ليه لكل مسلم. شوف النصيحة دي، ابن راح اشترى جواد أو خادم له اشترى جواد، قال له بكام؟ قالوا ده تسعة دينار. قال لا حرم عليك. فذهب إلى صاحب الجواد قال أبعته بكذا؟ قال نعم. قال هو أكثر من ذلك. قالوا يعني عشرة يعني؟ طب خذوا بعشرة. قال لا ما أراه إلا أكثر من ذلك. أعطاه 10 دنانير ورجع. فلما ركب الجواد وانطلق به فوجده يستوي أكثر من ذلك، فراجع للرجل مرة ثانية قال هو أعلى من ذلك. قال كم يعني؟ قال 12. اداله 12. فلم راجع ثانية عدة مرات يرجع حتى اشتراه من الرجل بعد أن طابت نفسه ب16 دينارا. في واحد يشتري سلعة 8 ويدفع نص بالنص فيها، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. طبعا دي غاية غالية جدا، غاية غالية جدا. ممكن تروح تشتري من واحد سلعة ومش عارف قيمتها، وانت تقول يلا استكرته واستعبطته، ده راجل مش عارف، لعلها لسه نازلة جدو مش فاهم ايه اللي في السوق. وهذا لا يليق ابدا، والنصح لكل مسلم واجب. عبد الله بن المبارك اشترى مرة سكر، وهو كان تاجر معروف، فاشترى السكر في مكان كان فيه رخيص، وارتفع سعره في مكان اخر. فقال الرجل هو بعد ما حاز البضاعة قال له وقت ما اشتريت منك السلعة كان السكر في بلادي كذا سعره كذا، فاردد عليك بضاعتك او اعطيك ما بقي من سعرك. ده بلد تانية، وطبعا لسه السعر هيعلى دلوقتي النازل اهوت، بيقول لك دلوقتي السكر هيغلى، تلاقي الجماعة البجالين بيجلبوا اللي في السوق كله عشان ايه؟ عشان يرفع السعر. ده مذهب النصح للمسلمين ابدا. جمع اخواننا الصيادلة يقول لك الدواء هيغلى في شهر 7، يخزن ويستف ويجيب الكميات ويجعل شهر 7 ماسك القلم الجاف بتاعه كده ويشطب على السعر اللي كان عليه ويكتب لك السعر الجديد. هذا حرام عليه. ليه؟ لانه ده السعر اشتراه بسعر قديم، والمفروض يبيعها بالسعر القديم ولا يعطيك ابدا بالسعر الجديد ابدا. طبعا هذا ليس فيه نصح للمسلمين. يبقى بيننا وبين يبقى اذا تحمل على ولاية الله تعالى مع الاخلاص والايه والصدق، وان تبذل حياتك لهذا الدين. ولذلك كان مجاب الدعوة، كان الرجل مجاب الدعوة. قال له شيخه يا بني انت الان صرت افضل مني، انت الان افضل مني. تلاقي فين شيخ في الارض يقول لتلميذه انت افضل مني؟ هذا الاعتراف تحصل عليه من اي المشايخ في الارض؟ يا بني انت الان افضل مني. طبعا الغلام ليس افضل منهم، ولو حتى هذا الغلام لو وصل لو نزلت عليه الرسالة لن يكون ضربه أفضل منهم، لأن البادئ بالبر لا يكافئ. الذي قدم لك هذا الهدي هو لا يكافئ، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى. وصلت لهذا المستوى، إذا لابد لك من الابتلاء، لابد لك من الابتلاء. طالب العلم بعد أن بلغ هذه المرحلة تشوف لما هو أعلى منها، يعني وصلت دلوقتي للمستوى، يعني إن شاء الله فلا أدعو الله تعالى يعني يستجيب لي، وأدعو الناس لله تعالى وأنا ما زلت في أمان. ولا عيل يعني بيدخل البيوت هيعمل إيه العيل؟ ماذا يكون من هذا الطفل؟ وبدأ بالزمن والمرضى أصحاب العلل، أصحاب العلل يعني أعطى آيات ظاهرة واضحة لهديه ولدين، فسرب هذا الدين الجديد وتخلل في بيوت الزمن والمرضى وصار أكثر من بيت مسلم. إذا بدأ يخلخل قواعد المجتمع منين؟ من أسفل. بدأ يخلخل قواعد المجتمع من أسفل، وهذا هو الواجب على طلاب العلم، أن يخلخل قواعد المجتمع العلماني. لا أقول يهدمه، ولكن لابد أن تتخلل دعوته وتتخلل السنة حتى تصير هي واقع المجتمع أنت السبب فيها، والواجب هذا عليه. لأن الدعاء لن يدخل كل بيت، فأنت عمرك شفت داعي يدخل بيتك وعنده وقت يعمل كده؟ ده كويس جدا أن يلقي دروس، كفاية يواصل مسألته، لكن من الصعب جدا أن يضيف واحد أو يضيف أحد، صعب جدا ما عنده وقت. طيب هل عنده وقت بغي يدخل كل بيت ويدعو الإسلام؟ أما هذا هو دورك أنت، كل واحد فينا في بلدة وفي قرية وفي شارع وفي حي، هذا دوره. قال أيها الشيخ، أنا فعلت ما فعلت بدون أن أعلم اسم الله الأعظم اللي أنا بعمله كده. شوف الإخلاص شالني طلعني فوق في السحاب، أنا عاوز أوصل بأقرب من كده، أنا مش عاوز المجهود يكون إيه كبير للدرجات، عاوز أقول يا كذا أجيب أجاب. قال يا بني إنك لا تستطيعه، الاسم ده اسم صعب، ولا تستطيعه. اسمع لكلام العالم وكلام فذ جدا، لا تستطيعه. ليه ما لا أستطيع أن أحمل هذا الاسم؟ وما هو ما هي الأخطار التي ستحيق بي إذا تعلمت هذا الاسم وأنا ما زلت شابا أحمق سريع الغضب، يعني سريع الشتم، سريع الانفعال؟ هذا ما سنتعلمه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، يعني حتى لا نطيل الحبل، حتى نجزئ هذه القضية تجزئا تربويا علميا وتجذيرا عميقا، حتى نستوعب يعني هذه القضية ونقف عند حدود اسم الله الأعظم، ونبين أن طالب العلم ما يقف عند حدود شيء أبدا، يريد أن يصل إلى السقف ويسأل شيخه، وليس ويبين هذا الواقع أن الشيخ ليس كل ما عنده يعطيه لطلابه، وليس في كل وقت يعطي الطالب ما يريد، ولكن يعطيه على قدر حاجته حتى لا يضره، وحتى لا يصل به مرة واحدة إلى يعني أن ينفجر ويموت أو يغتر أو يصل إلى مستوى يقول لك أنا بقيت شيخ. وهذا مهم جدا للمشايخ والعلماء، كيف يربي طالب العلم تربية متدرجة حتى يصل به إلى مستوى من الإخبات والتواضع، المستوى العالي جدا. وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين.